الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباب السادس في ذكر الإيمان المتعلقة بها. قال الشيخ الشريف رحمه الله تعالى: وهذا الباب كنا نستفيد به في أيام طلبنا، كنا نقول أين الجهاد، ولا حاجة أن نبحث في الجهاد، ومتى يكون واجبا على العين وعلى الكفاية، وما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام وما أشبه ذلك، لأنه لا يوجد جهاد. قال الشيخ رحمه الله: ثم لما حصل ما وقع في أمر الجهاد في الوقت الأخير، عرفنا أننا مفرطون، وأنه ينبغي أن نكون أدركنا الجهاد تماما. وفي مسألة الإمامة كنا نقول: لا حاجة في أن نبحث في الإمامة، وهؤلاء الأئمة عندنا والحمد لله كل شيء ساكن. لكن تبين أنه لا بد أن نعرف الحكم، ولا بد أن نعرف من هو الإمام ومن يستحق الإمامة، ولا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام، لأنه كثر القيل والقال، وخاض في ذلك من هو من الجاهلين، فصاروا يتخبطون قبط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية، وغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله، وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به. هذا غالبهم، لأن بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاة الأمور وكتم المحاسن، فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف. إذن فلا بد أن نعرف من هو الإمام، وبما تثبت الإمامة، وما حق الإمام على الرعية، وما حق الرعية على الإمام، وما طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين، حتى نمشي على طريقة السلف ونكون أمة سلفية، حتى نعلم في الواقع أننا لا نبرئ أنفسنا من النقص. إذا قارنا بين أعمالنا وعقائدنا وما كان عليه الصحابة، وجدنا أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانهم، وجدنا الفرق كبيرا. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فهذا ظلم تأباه حكمة الله عز وجل. قال: ولذلك جاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. كما تكونوا يولى عليكم، أخرجه الديلمي عن أبي بكرة مرفوعا ولا يصح، وأخرجه البيهقي في الشعب مرسلا، وسلكه الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال: ثم إن الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه عندي، أي عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: فقد حدثنا التاريخ عن تولي رجل صالح عقب أمير غير صالح، والشعب هو الشعب. يقول: فكيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية كالخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال؟ هذا كذب وغش وظلم وسوء عقيدة. ويذكر أن عبد الملك بن مروان شعر أن الناس قد ملوه، وأن عندهم شيئا من التمرد عليه، فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم، وكان حسن إقامة الحجة، فقال لهم: أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ ستقولون نعم. قال: إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر، فأقام عليهم الحجة. إذا أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، فأقام عليهم الحجة. وكذلك أيضا ينقل عن علي رضي الله عنه أن خارجيا قال له: يا علي. قال الشيخ رحمه الله معقبا وتأملوا: لا يقول يا أمير المؤمنين، وإنما يقول يا علي. يقول: كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ يخاطب عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال علي رضي الله عنه: لأن أبا بكر وعمر كان لهم رجال، ورجالهم أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك، فأقام عليه الحجة. فالمهم أنه لا يمكن أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحن على الحال التي تشاهدون. يقول: لا أقول إن البيت الذي فيه ثلاثة أفراد يكون فيه أربعة آراء، فالآراء أكثر من الأشخاص والأفراد، فكيف يكون هذا؟ أين الوفاق فينا وأين الصلاح فينا؟ لأن الناس انقسموا وتفرقوا واتبعوا أهواءهم، وعمت البدع إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وصار الناس في أمر مريد. يقول الشيخ: البيت يكون فيه ثلاثة أفراد وفيه أربعة آراء، فالآراء أكثر من عدد الأفراد. ناس يختلفون ويتصارعون وتتبدد قواهم وتتشتت جهودهم، ويكفي أنهم عصاة، أنهم يخالفون منهج السلف ومنهج النبوة، ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلا يمكن أن يؤمل الإنسان خيرا وهو في معصية الله تبارك وتعالى وعلى الذنب مقيم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: أين الوفاق فينا وأين الصلاح فينا؟ قال: فالمهم أن هذا الباب الذي نحن مقبلون عليه باب مهم، يجب أن أعتني به أنا أولا، ثم أنتم إن شاء الله ثانيا، والله الموفق. لا يريد الشيخ أن يقول يجب عليكم أن تعتنوا به على عادة أهل السنة، في أنهم يأمرون أنفسهم أولا بالخير وينهون أنفسهم أولا عن الشر، ثم يأمرون غيرهم وينهون. فيقول: يجب أن أعتني به أنا أولا، ثم أنتم إن شاء الله ثانية، والله الموفق. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإمامة إمامتان، إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إمامته إمامة دين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمتابعته كما في الصحيحين، ونهى عن سبقه والتخلف عنه كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. فهذا نوع تدبير، لأنه مثلا إذا كبر كبرنا، وإذا ركع ركعنا، وإذا سجد سجدنا، وهلم جرا. قد يكون الرجل إماما في الدين ولا شان له بأمور الحكم وتصريفه، كالإمام أحمد رحمه الله، والإمام الشافعي، والإمام مالك، كأئمة الدين والعلم، إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. إمامة التدبير تشمل الإمام الأعظم ومن دونه، والإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد، كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك، ومن دون هؤلاء كالوزراء والأمراء وما أشبه هذا. والأمة الإسلامية كغيرها من الأمم بشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، حتى البهائم، حتى الطيور تكون في الجو لها قائد تتبعه. ولهذا كان الصيادون إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الضباع وما أشبه ذلك، يصيدون أول ما يصيدون قائدهم، فإذا صادوا القائد ارتبكت المجموعة فسهل صيدهم، لأن كل كائن من البشر لا بد له من قائد يقود. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة فأكثر أن يؤمروا واحدا منهم، كما أخرج ذلك أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على سنن أبي داود وكما في الإرواء، وصححه غيره أيضا. فلا بد من مقدم ولا بد من قائد أو أمير، وإلا اضطربت الأحوال وصار كل إنسان يقول أنا أمير نفسي، وحينئذ يتزعزع الأمن ويحل الخوف. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. يعني لا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل عصر من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا عن إمام، أي عن قائد يقودها. حتى الأمم الكافرة لا بد لها من إمام، ولذلك تجد الأمم الكافرة ربما ينقادون لأئمتهم أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لأئمتهم، لأنهم يعلمون أن الأمن، يعني الأمم الكافرة، يعلم أفرادها أن الأمن والاستقرار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد لهم والانصياع لأوامرهم، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين، وهذا عجب، لأن الذي علم الدنيا النظام والطاعة والالتزام هو دين الإسلام، فحيث يكون المسلمون بهذه المثابة يجدون أن الذكاء والحذق وأن المهارة والكياسة في أن يخالف النظام وأن يجتهد في أن يلتف عليه، مع أن هذا الأمر مخالف للدين جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا كما سيأتي حكم ذلك إن شاء الله جل وعلا. والشيخ يعجب يقول: حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما، أنظمة المرور وأنظمة الأمن وغير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا الالتزام والاتباع والتطبيق، لا يرجون به ثوابا من الله عز وجل، لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا باتباع أوامر الرؤساء، فلذلك كانوا أشد تطبيقا من المسلمين أو من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور، مع أننا نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل، وبالمخالفة نخاف العقاب، لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي يعرض الإنسان المخالف للعقاب من الله، هذا يغيب عن بال المسلمين جملة إلا من رحم الله، بل يعودون هذا الكلام ضربا من الإرجاء أو من موالاة الحكام أو ما شئ، لأنه عقيدة السلف كما ترى. نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل، وبالمخالفة نخاف العقاب، لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي يعرض الإنسان المخالف للعقاب من الله، والسبب الشرعي سبب واحد وحيد، وهو أن يأمروا بمعصية الله، وما سوى ذلك تجب علينا طاعتهم من أجل حفظ الأمن. وعليه فالذي يتخطى مخالفا قواعد المرور من لا يجوز له أن يتخطاه، ومن يسير بسرعة تتجاوز المقرر، كل ذلك فيه معصية لله تبارك وتعالى وعليه عقاب، والناس لا يلتفتون لهذا لأن العلماء لا يعلمون، حتى من يقال عنهم إنهم يوالون النظام من العلماء الرسميين وغيرهم، هؤلاء لا ينبهون الناس إلى هذه المسائل، وهي كما ترى مذكورة في كتب الاعتقاد عند أهل السنة، لأنه لا خلاص للأمة إلا بالرجوع إلى عقيدة السلف، إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنهاج النبوة ومنهج السلف هو مخرج الأمة من المحنة ومن المذلة ومما هي فيه من الضيق، والسبب الشرعي سبب واحد ووحيد، إذا وقع فتخالف حينئذ ومخالفتك طاعة لله، وهو أن يأمروا بمعصية الله، وما سوى ذلك تجب علينا طاعتهم من أجل حفظ الأمن. هذا مهم جدا، والناس في الدول الكافرة يلتزمون النظام فيما يتعلق بالمرور وما يتعلق بالعلاقات العامة وفيما يتعلق بقواعد الأمن، يلتزمون بهذا مع أنهم لا يرجون لله وقارا ومع أنهم لا يرجون من الله ثوابا، والمسلم إذا التزم يرجو الثواب من الله، وإذا خالف يخشى العقاب من الله، فسبحان الله ما أبعد الواقع عما ينبغي أن يكون عليه الناس، ما أبعد الواقع بما فيه من تصورات وبما فيه من عقائد فاشيات إلى غير ذلك من المخالفات، ما أبعد الناس عن هذا الذي قرره الكتاب والسنة على هذا النحو في أمثال هذه الأمور. قال رحمه الله: وبعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله به، وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط، فهذا ليس بأمر له، ولو أمرني أي واحد ليس وليا للأمر ولا شيء بما أمرني الله به لكانت الطاعة مفروضة علي، لأنه أمر الله، لكن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية شيء وراء ذلك، فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. لابد للأمة الإسلامية بل وغير الإسلامية لابد لها من إمام يقودها ويوجهها ويأمرها وينهاها، وإلا ضاعت وأصبحت الأمور فوضى، كما قال الشاعر القديم: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. ذكره الشيخ: ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا بد من قيادة، ولا بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة. وقد صرح العلماء بأن نصب الإمام فرض على الكفاية. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. العصر بمعنى الوقت، والوقت ظرف الحوادث والأحداث. أقسم الله تبارك وتعالى به في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فلا بد للأمة الإسلامية من إمام في كل عصر، يذب عنها كل ذي جحود، ويعتني بالغزو والحدود. يذب يدفع ويطرد كل ذي جحود، أي كل ذي كفر. هذه فائدة من فوائد الإمامة، أن الإمام يذب ويدفع ويطرد أهل الكفر عن بلاد المسلمين، فيطرد ويرد ويمنع كل ذي جحود، كل ذي كفر من أن يعتدي على بلاد المسلمين. ومعلوم أنه ليس يمنع بنفسه، وإنما يمنع بجنوده. فهذه فائدة من فوائد الإمامة، يذب عنها كل ذي جحود. والفائدة الثانية: ويعتني بالغزو، يعني غزو الكفار. فالشطر الأول: يذب عنها كل ذي جحود، للمدافعة. والشطر الثاني: ويعتني بالغزو، للمهاجمة. فيعتني بغزو الكفار ومقاتلتهم، لأن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، هذا فرض على الكفاية حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم سنجد أن مسألة غزو الكفار ممحوة، اللهم إلا ما يقع مدافعة، ومع ذلك فما يقع مدافعة لا تكاد تجد من يساعد عليه إلا النزر اليسير. أما الحكومات يقول نقولها بكل مرارة، فإنها لا تساعد على الأقل مساعدة ظاهرة بالنسبة للدفاع عن المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: فلا بد من مقاتلة الكفار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا كله تحت راية وراء إمام، لأننا كما ترى في باب الإمامة، في الباب المعقود لنصب الإمام، فالجهاد يكون تحت رايته ويكون بإذنه. لا بد من قتال الكفار حينئذ، وهو فرض كفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية يحتاج إلى شرط، وهو القدرة. بالنسبة للشعوب فلا قدرة لهم، وقد تكون الحكومات أحيانا كذلك، وقد يكون منهم من يقتدر ومنهم من لا يقتدر. الفائدة الثالثة قوله: والحدود، يعني يعتني بالحدود. والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، والمراد به هنا أي بالحد العقوبات المقدرة في فعل معصية، فقطع يد السارق هذا حد. متى ثبتت السرقة بشروطها تمت شروط القطع، فحينئذ يجب هذا القطع. فالحدود يجب تنفيذها، وهي رحمة من الله عز وجل لعباده، لأنها كفارة للفاعل وردع لغيره. فالحدود فيها فائدتان: كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد فهي كفارات، وردع لغيره فهي زواجر. فالحدود زواجر وجوابر، زاجرة لمن لم يقع في الحد أن يقع فيه، وهي جابرة للنقص الذي لحق بمن وقع في الحد فأقيم الحد عليه. فالحدود زواجر وجوابر، والخلاف بين أهل العلم معروف في هذا الأمر، هل هي زواجر أو جوابر؟ والصواب أنها زواجر وجوابر معا. قال الشيخ رحمه الله: قد يقول قائل: لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء، وربما يكون هذا العضو عاملا من أكبر العمل، يعني إذا قطعت اليد، وقد يكون صناعا، وقد يكون قائما بعمل جليل للمسلمين، ولكن لا بد من القطع حينئذ. قال الشيخ: نعم، تقطع يده حتى لا يجيء آخر فيسرق. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص إضافة إزهاق نفس إلى نفس أزهقت، فالمقتول واحد، وبالقصاص يكون المقتول اثنين، لكن هذا فيه حياة. فكم من إنسان يرتدع عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل، الحدود زواجر، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليكون الحد زاجرا وهو جابر لمن وقع عليه. من الحدود حد الزنا وهو على حسب الجرم، فالبكر حده 100 جلدة وتغريب عام، يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلد لمدة 1 سنة. والثيب الزاني المحصن الذي قد من الله عليه بالنكاح حده الرجم، يرجم بالحجارة، تكون الحجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت رجما بها. وإذا مات هل يصلى عليه؟ إذا مات مرجوما يصلى عليه؟ يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة لأنه مسلم. من الحدود حد القذف، أن يرمي المحصن بالزنا، والمحصن العفيف، بأن يقول لشخص عفيف ذكرا كان أو أنثى إنه زان، ولو على سبيل التعريض ولو على سبيل الكناية، فهذا إما أن يقيم البينة بالإتيان بأربعة رجال يشهدون، وإلا فحد في ظهره. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. رتب الله على ذلك 3 أمور: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا الاستثناء يعود على قوله وأولئك هم الفاسقون، يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق، هل يعود إلى ما قبلها وهو عدم قبول الشهادة؟ في خلاف، فمن العلماء من يقول إنه إذا تاب قبلت شهادته، ومنهم من يقول لا تقبل، لأن الله تعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأما الأول فجلدوهم 80 جلدة، فإنه إذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق، فصارت هذه العقوبات 3، الاستثناء يعود على آخرها بالاتفاق وهو ما يتعلق بالفسق، ولا يعود على أولها بالاتفاق فجلدوهم 80 جلدة. وهل يعود على الأوسط ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ هذا فيه خلاف. من الحدود حد قطاع الطريق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يقفون على الطرقات ومعهم السلاح، من مر أخذوا ماله أو قتلوه وما أشبه ذلك، يروعون المسلمين في طرقاتهم وفي سبلهم، هؤلاء حدهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر الشيخ 4 أنواع، وهذه كلها حدود لا إشكال فيها، واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير، واختيار الشيخ رحمه الله تعالى أنها تعزير. قال: ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة، حيث إنه لما كثر في الناس شرب الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم ماذا نصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80، يعني فاجلد شارب الخمر حد المفتري، أي هذا الجلد، فأمر به عمر فارتفع إلى 80 جلدة. روى ذلك مسلم في الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: هذا يكاد يكون كالإجماع، لأنه يقول أخف الحدود، يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا. قال: ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن يغيرها، لأن الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولهذا لو كثر في الناس الزنا، يسأل الله العافية هل نزيد 100 جلدة إلى 200 مثلا؟ الجواب لا، لا يمكن، لأن الحدود لا تزاد. فهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست من الحد، لكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد. واستظهر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بناء على الحديث الصحيح أنه إذا عاد في 4 يقتل. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هنا لا يأخذ بما هو مشهور عند أكثر أهل العلم، ويقول إنما يكون من عقوبة شارب الخمر ليس حدا. قال: قتل المرتد هل هو حد أو لا؟ قال: قتل المرتد ليس حدا. وقد أسس رحمه الله تعالى هذا كله على قاعدة سأذكرها بعد. قال: قتل المرتد ليس حدا لأن الحد لا يسقط بعد القدر، وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب. هذه القاعدة التي أسس عليها رحمه الله تعالى ما يقول وما ذهب إليه من هذا الاختيار. قال: في الحدود إذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو تاب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن رفع إليه من سرق رداءه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه أي أن يأمر بقطع يده قال قد عفوت عنه يا رسول الله، قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، لأنه إذا وصل الأمر في الحد إلى الإمام فلا بد من إنفاذ الحكم ولا بد من إيقاع الحد، فأمر به فقطع. يقول في الحدود إذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو تاب، وأما الردة فإذا تاب منها ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل، ويحرم قتله إلا ما قيل في الساحر إنه يقتل حدا لحديث حد الساحر ضربة بالسيف، أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني من حديث جندب وهو حديث ضعيف مرفوعا، وصحح الترمذي الرواية الموقوفة وقال العمل على هذا عند أهل العلم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إنه إذا تاب بعد القدرة عليه إذا كان مرتدا لا يقتل، ويحرم قتله إلا ما قيل، وساق ذلك لعدم ثبوت النص مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فذكره بصيغة التمريض، إلا ما قيل في الساحر إنه يقتل حدا لحديث حد الساحر ضربة بالسيف. قال القصاص هل هو حد أو لا؟ قال ليس بحد، ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا لا يقتص من القاتل، إذن ليس بحد على حسب القاعدة التي ذكر قبله. قال وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين يجعل الحدود سبعة أنواع ويدخل حد الردة والقصاص، ولو هذا خطأ وغلط، لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها، وغضب وخطب الناس وقال لأسامة وقد شفع إليه أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا متفق عليه، ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فهل ينكر عليه؟ لا ينكر، أي لا ينكر على الشافع لأن الحق لهم. ولو أن أولياء المقتول قالوا لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاضي بقتله، وجاء رجل من أهل الخير وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، فذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه قال فلا بأس، ولو كان حدا لحرمت الشفاعة فيه، أتشفع في حد من حدود الله؟ فأسس على هذه القاعدة رحمه الله تعالى، والقول قوي وإن كان على عكس ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. أسس على ذلك أن القصاص ليس حدا، وأن المرتد لا يقتل حدا، إنه لا يقتل إذا قتل لا يقتل حدا لأن الردة لا حد لها، ذكر ذلك رحمه الله، حتى ما يكون من العقوبة في شرب الخمر لا يعد حدا، وكذلك العقوبة بسبب الردة، نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نرد على أعقابنا، وكذلك ما ذكر من أمر القصاص. ثم قال وهذا كله استطراد منه رحمه الله تعالى، إذن من مهمات الإمام إقامة الحدود، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائنا من كان، فلو سرق أبو الحاكم يأمر بقطع يده، وهذا من البر لأن هذا الحد كفارة له ويسقط عنه عقوبة الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا، فهذا جواب. وجواب آخر أن نقول هذا الحق ليس حقا للإمام، وإنما هو حق لله عز وجل، رب الإمام ورب أبي الإمام، فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقسم إقساما أمام الناس قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، كما في الصحيحين، لأن إنسانا قد يستشكل يقول لو أن أبا الحاكم سرق وأمر الحاكم بقطع يده فلا يعد عقوقا، فيقال لا هذا بر لأنه يدرأ بهذا الحد عنه عقوبة الآخرة، ثم إن الحق ليس له حتى يتنازل عنه، وإنما الحق لله، وقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رضوان الله عليه. وفعل معروف وترك نكري ونصر مظلوم وقمع كفري، وفعل معروف هذا هو الرابع من مسؤوليات الإمام، يعني ويعتني بفعل المعروف، يعني أن يفعل هو المعروف أو أن يأمر بالمعروف أو الأمران، يفعل ويأمر. الأول له، يفعل المعروف لا لغيره، ففعل المعروف كل إنسان مطالب به، لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام، فيجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه وإما بنوابه. فالأمر بالمعروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته، وإذا أضيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالا مباشرا. ولكن ما هو المعروف؟ هل المعروف ما تعرف الناس عليه، أو المعروف ما عرفه الشرع وأقره؟ الجواب ما عرفه الشرع وأقره، ما عرفه وما عرفه، ما عرفه أي ما جعله معروفا، ما عرفه الشرع وأقره. لأننا لو قلنا إن المعروف ما تعارف الناس عليه لفسدت الدنيا وفسد الدين، وصار لكل بلد شرع، لأن أعراف الناس تختلف. فمن الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق الدعارة، فهل يكون ذلك معروفا لأنهم يتعارفون على ذلك بينهم؟ ومن الناس من تباع عندهم جرار الخمر كما تباع جرار الزيت، فهل هذا معروف؟ إذن المعروف ما عرفه الشرع وأقره، وإن شئت فقل وهو أدق ما شرعه الشرع، لأن شرعه إياه اعتراف به، فكل ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو معروف، والأمر به على حسب مرتبته، فالأمر بالواجب واجب، والأمر بالمستحب مستحب، والأمر بالمعروف يحتاج إلى شروط لا بد من تحققها. ويأتي فصل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه تفصيل الشروط وما يلحق بذلك من الأحكام. وترك نكر، ترك المنكر أيضا المسؤولية فيه على الإمام، وهذا هو الخامس من مسؤوليات الإمام. وليعلم أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستترا عن الإمام فليس من مسؤوليته، فمسؤوليته الظاهر، لكن المنكرات في البيوت إذا لم يطلع عليها فإنها ليست من مسؤوليته، وليس له أن يتتبع الناس في بيوتهم وحيواتهم وإلا أفسدهم، ولكن له ما ظهر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومن المنكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد الإسلام، كأن يعلق النصراني صليبا في صدره، فهذا ممنوع في بلاد الإسلام ويجب منعه، ولكن بالتي هي أحسن. قال: ولقد سمعت أن بعض الإخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد قلادة ذهب وفي أسفلها الصليب، فأمسك بالقلادة وبترها حتى كادت تحز رقبة الرجل أو تقطعها، فهل هذا من الخير؟ قال: الجواب لا، هذا إساءة للإسلام وغلط، والواجب أن مثل هذا ينصح، ولو أنه قال لهذا الرجل: يا رجل أخفي هذا بلطف، لحصل المقصود بدون عنف. والله تعالى يحب الرفقة في الأمر كله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. إذن يجب على الإمام أن يمنع المنكرات، فما كان معلنا فالأمر واضح فإنه من مسؤولياته، وما كان مستورا فإن علم به فعليه مسؤوليته، وإن لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو المنكر؟ هل هو ما أنكره الناس كما مر في التساؤل؟ ما المعروف؟ هل هو ما تعارف عليه الناس أم ما نص الشرع وقرر أنه معروف؟ وكذلك ما المنكر؟ هل هو ما أنكره الناس؟ الجواب لا، إنما المنكر ما أنكره الشرع ومنعه، أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه، إن كان مشروعا فالواجب إظهاره، مثل لو أنكر الناس الصلاة في النعال، فهذا إذا وقع على هذا النحو معروف ينكر، فهنا لا يجابون على ذلك، بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إليه. قال: وأقول لك ذلك حين كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة بالنعال لما في ذلك من تلويث المساجد. هذا الفقه الدقيق يعلم طريقة الدعوة إلى الله، هذه الطريقة تعلم طالب العلم والداعي إلى الله تبارك وتعالى كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، كالذي مر في حكاية الرجل الفلبيني التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. لا يصل الإنسان إلى القصد بهذه الصورة، لأن الذي شرع لنا الغاية شرع لنا الوسيلة التي توصل إلى الغاية، فالوسيلة في الشرع مشروعة كالغاية سواء بسواء، ليس الإنسان أن يتوسل بوسيلة غير مشروعة إلى غاية مشروعة. والخلل الحادث في عدم ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية هو سبب البلاء الذي عم. فكثير من الناس عنده حماسة ويريد أن يصل إلى أمر شرعي، فلا يضبط الوسيلة التي توصله إلى تلك الغاية المشروعة، فيعمى عن ضبط النسبة بين الغاية والوسيلة. قد يصل إلى الغاية ولكنه يكون آثما، ويكون الضرر الذي يلحق الناس بعد بل ويلحقه هو يكون أكبر من النفع الذي توهم أنه قد حصل عليه. وسيأتي أن المنكر في الإنكار يكون على درجات، أحيانا يكون تغيير المنكر حراما إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر، فماذا صنعنا؟ إنما أزلنا منكرا خفيفا وجئنا بمنكر ثقيل، فهذا حرام. فهذا الأمر الذي يمشي عليه الشيخ رحمه الله كما ترى يعلم كل طالب علم ويعلم كل داعية إلى الله تبارك وتعالى وكل آمر وناه الحكمة في الدعوة إلى الله، لأن مجانبة الحكمة في الدعوة والحكمة إنما تكون باقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إذا ذكر شيئا ذكر عليه دليلا. يقول الشيخ رحمه الله فيما يتعلق مثلا بإنكار الناس الصلاة في النعال، فأنت إذا صليت في نعليك أنكر عليك الناس، هم ينكرون الآن معروفا، فنحن يمكن أن ندير النعال على الرؤوس ونقول تنكرون سنة الرسول ونؤدبهم، ألسنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ومعنا الدليل، إذن فلندر النعال على الرؤوس؟ لا، هذا منكر. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله إذا أنكروا علينا هذا المعروف لا يجابون بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إلى هؤلاء الذين لا يلتزمون بما نهوهم عنه من معروف. يقول حين كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، الآن لا يمكن الصلاة بالنعال أي في المساجد لما في ذلك من تلويثها، وأكثر الناس لا يهتمون عند الدخول في المسجد، ويمكن الإنسان أن يحصل السنة بأن يصلي في بيته بنعليه، أو إذا كان يصلي في مكان يمكن أن يصلي فيه بنعليه. وأما في المسجد فيدخل الرجل بنعليه وقد يكون خائضا فيما يلوث عليه، ويدخل المسجد ويقول هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الناس لا يفهمون هذا. يقول رحمه الله وأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعا فإنه ينكر لئلا يقع الإنسان في الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس. يشير رحمه الله إلى الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس، لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنتهم إما بالذم وإما بالمدح، والغالب أنه يكون بالذم. فلو قام طالب علم من طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس ببنطال وبرنيطة وكرافتة فماذا يقول الناس؟ شهرة أو لا؟ قال الجواب شهرة. يقول مع أنه في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، وينبغي أن يضاف أيضا إلى ما قال الشيخ رحمه الله إذا لم يكن تشبها بالكفار ولم يكن مجسما للعورة ولا هو مما يصفها ولا يشف عنها، يعني لابد من هذه القيود، لأن الشيخ أطلق الإباحة مع أنه في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، قال لكنه مخالف للعادة فيشتهر الإنسان به ويكون غرضا تلوكه الألسن. ولماذا نهي عن لباس الشهرة مع أنه قد يكون طيبا لئلا يشتهر به الإنسان ويذكر في المجالس، والناس في الواقع لا يلقون بالا لهذا الأمر وهو مسألة الشهرة، فتجد الإنسان لا يبالي بأحد اشتهر أو لم يشتهر، وهذا غلط، لأنك عرضت نفسك للكلام في المجالس. فلان ماذا به إن هبل؟ كذا قال الشيخ، وماذا جاءه؟ يعني ماذا أصابه في عقله؟ وهلم جرى، والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس به. لذلك كانوا يعدون ما يتعلق بالأزياء في أوطانها عند نقل تلك الأزياء إلى غير أماكنها، يعدون ذلك من ثياب الشهرة، يعدون ذلك من ثياب الشهرة. يعني يتخذ الإنسان مثلا غترة حمراء في بلد لا يتخذ أهلها ذلك، هذا مباح ولكنه شهرة، فلان الذي يضع على رأسه كذا وكذا، هذا من ثياب الشهرة. حتى كان بعض الأئمة يريد أن يتخذ العمامة ولها ذؤابة، ولكن أطبق أهل بلده على عدم اتخاذها، فكان إذا أراد أن يتخذها في يوم جمعة أو عيد مثلا يأمر بعض تلامذته بأن يصنع ذلك، فيكون في جملتهم خوفا من الوقوع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ لباس الشهرة. هذه أمور محررة عند العلماء ينبغي أن تدرس، أن الإنسان في الدعوة يتسلل إلى قلب من يدعوه ليقتنصه، كما قال مالك بن دينار رحمه الله عندما حل عليه سارق بالليل، وكان مالك في قيام وصلاة وليس في بيت مالك شيء يسرق أصلا، رحم السارق مالكا فيبدو أنه انتظره حتى يعطيه شيئا قبل أن يخرج، فلما فرغ من الصلاة أقبل عليه واعظا حتى هدى الله قلبه، فأخذ بيده وخرج لصلاة الصبح، فأقبل الناس على مالك يقولون من هذا يا مالك؟ قال هذا رجل أراد أن يسرقنا فسرقناه، هذا رجل أراد أن يسرقنا فسرقناه هو فسرقناه إلى الحق والخير والهدى والرشاد. فالمرء إذا كان داعيا إلى الله تبارك وتعالى لا يفرط في الأمور الشرعية، لا تفريط، ولكن يتوسل بالوسيلة الشرعية إلى الغاية الشرعية. كثير من الناس عنده غلظة وعنف في مسألة الأمر والنهي أو حتى في مسألة الدعوة، وهنالك فرق بين الدعوة والأمر والنهي والتغيير، سيذكرها الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى في الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة شيء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء آخر، والتغيير باليد أو ما أشبه شيء ثالث. فهذه الأمور ينبغي أن تراعى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلا كانت صدا عن سبيل الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى المنكر ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر فيه، إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه، أن يروض كما تروض الوحوش، أن يروض الناس عليه، لأنه من الأمور المشروعة التي ينكرها الناس، فلا بد أن يروض الناس عليه، أن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه، وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنه وقد مر حكمها. قال فهذه خمسة أشياء، يعني من مسؤوليات الإمام، والسادس من مسؤولياته نصر المظلوم، فيجب على الإمام وعلى غيره أيضا، ولكن على الإمام بالدرجة الأولى أن ينصر المظلوم، لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم، وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، ودفعه عنه إن كان متوقعا لم يقع، بأن يسمع إنسانا يهدد آخر بأخذ ماله أو غيره فيمنع، أو يكون إنسان فعلا قد استولى على حق غيره فيرفع، فهو حينئذ يتعامل مع الظلم دفعا ورفعا. وعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم، وغيره أيضا عليه أن ينصر المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والحديث في الصحيحين، لكن غير الإمام قد لا يتسنى له ذلك، فقد يكون الظالم أكبر من الذي يريد أن يرفع الظلم، وحينئذ لا يقدر على رفعه، لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر، فيجب عليه أن ينصر المظلوم بأن يدفع المتوقع ويرفع الواقع. وبماذا يرفع الظلم؟ قال رحمه الله إذا كان هذا الرجل قد استولى على أرضه مثلا يجب عليه أن يزيل هذا الاستيلاء، إنسان سرق منه حاجة يجب على الإمام أن يرد هذه الحاجة إلى صاحبها، ولكن لا بد من شروط، لا بد من ثبوتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، يعني لابد أن يثبت أن هذا الشيء له. وقمع كفري، قمع الكفر إذا ظهر، وهذا غير ذب الجحود الذي مر ذكره، أن ذب الجحود يعني دفعه ومنعه، أما هذا فقمعه بعد وقوعه. والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح هذا له جهاد، وكفر باطن وهذا أيضا يجب أن يقمع، مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام ولكن له أفكارا رديئة ينشرها في الأمة، فهذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقمعه، ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام، وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا القمع انتشر الكفر واستشرى في الأمة من حيث لا يعلم. قد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه، أفلا كنتم تقولون إن الإسلام يعطي كل إنسان حريته فأفسحوا المجال لكل من عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء، وإلا فقد كذبتم في دعواكم. هذا أمر عجيب لا يقول به إلا أهل العناد والظلم، لأنه حتى في أكثر الأمم لا يقبلون أبدا أن تخالف سياساتهم ولا عقائدهم وإن لم يكونوا من ذوي العقائد، وهذه لي دولة شيوعية على ظهر الأرض تقبل أن تسفه الشيوعية نشأة وعقيدة وإيديولوجية أو أن تناهض أفكار الدولة الشيوعية بأي صورة من الصور، لا يقبلون. وكذلك في الدول الرأسمالية لا يقبلون مطلقا حتى ولو ادعوا الديمقراطية أن يكون هنالك ما يضاد سياساتهم المعلنة والخفية إلا أهل الإسلام، فهم يقولون لنا أين الحرية عندكم، دعوا الناس يقولون ما يشاءون ويعتقدون ما يشاءون ويتكلمون كما يشاءون. هذا أمر عجيب جدا، وهنالك أمور قد تبدو في ظاهر الأمر شكلية ولكن لها مغزى ينبغي أن يلتفت إليه. قطع القماش التي يمكن إذا ما لفقت معا وخيطت أن تكون راية وعلما لدولة من الدول، إذا أتيت أنت بقطع القماش هذه ودستها بقدميك فلا تتريب عليك، ولكن إن خيطت حتى صارت رمزا وعلما فحينئذ من أحرقها من داسها وهي لبلده رمز وراية وعلم فهي خيانة عظمى، مع أنها لا تعدو أن تكون قطعا من قماش لفقت وخيطت معا فصارت رمزا. فكذلك ما يتعلق بدين الإسلام العظيم، أم يحسبون أنه بدع من الأديان والعقائد؟ أم يحسبون أن أهل الإسلام وحدهم جاءوا إلى هذا الكوكب من كوكب آخر وليسوا من الأناسي ولا من البشر؟ هذا ظلم بين، وإنما دعا إليه ضعف المسلمين لما تخلوا عن العقيدة الصحيحة والاتباع التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خالفوا منهاج النبوة ومنهج السلف وتقبطوا فتضاربوا وتطاحنوا وتناحروا وصار بأسهم بينهم تمكنت منهم أمم الأرض، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته، لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة هي التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء، ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر. ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله قال الشيخ في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، هذه كما ترى في المبالغة في الدلالة على عظمة هذا البيت وعلى بليغ دلالته. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وهو الرق لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان صاروا أرقاء لأهوائهم وشهواتهم ولشياطينهم، وإمامهم في هذا الشيطان إبليس عليه لعائن الله، فإن إبليس استنكف عندما أمره الله بالسجود لآدم أن يسجد لآدم كما أمره الله، استنكف أن يسجد لآدم وصار بعد ذلك قوادا للفسقة المجرمين من ذريته، وهذا شيء عجيب كيف انحط. يأمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم أبي البشر فيأبى مستنكفا مستكبرا، ثم يتنازل بعد حتى يصير قوادا لكل فاجر وفاجرة من ذرية آدم، هذا عجيب. وهكذا هم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وهو الرق لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان. هذا الذي يقول أعطوني حريتي أقل ما شئت، يقال له نحن إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد بليت برق آخر وهو رق النفس والشيطان. وعلى هذا فيقال إن طمع الكفر، ولو تظاهر الإنسان بالإسلام من واجبات الإمام، وعلى هذا فيجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات، وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية، وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، فيجعل أمناء علماء يوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر في وسائل الإعلام، ويمنع كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر، وهذا يجب على الإمام. ومعنى قولنا يجب ليس حروفا تكتب على ورق، بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل، فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله، وكذا البدعة، فعليه أن يقمعها حتى لا تستشري بين المسلمين، والبدع بريد الكفر كما قال سلفنا. قال الناظم رحمه الله: وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاجي. هذا هو الثامن من مسؤوليات الإمام، وأخذ مال الفيء والخراج. يعتني أيضا بأخذ مال الفيء والخراج، وهذان يعني الفيء والخراج مادة بيت المال. وبيت المال عبارة عن الخزانة التي تودع فيها أموال المسلمين، فمنها مال الفيء، والفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار بغير حرب. والمسلمون إذا غنموا غنيمة، فيء وغنيمة، إذا غنموا غنيمة قسمت إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام للغانمين الذين باشروا القتال وجاهدوا، والقسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام، ذكره تعالى في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. من مسؤوليات الإمام أيضا أخذ مال الخراج، والخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضا، والغنائم إما عقارات وأراض وإما منقولة، إذا غنموا أرضا وفتحوها بالسيف وجلى أهلها عنها تكون تلك الأرض للمسلمين، هذه يخير الإمام بين قسمها على ما سبق، فتقسم خمسة أسهم، والخمس الخامس يقسم خمسة أسهم، وبين أن يقفها أي أن يجعلها وقفا على المسلمين ويضرب عليها خراجا يعني دراهم معينة كالأجرة، فتكون كل مساحة معينة عليها شيء معين من الدراهم، فهذا يسمى الخراج. الخراج يعني الرزق. قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده، سواء انتقلت بميراث أو ببيع أو غير ذلك. هذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الموفق للصواب. فمثلا خيبر هل قسمت أو جعل عليها خراج؟ الجواب: قسمت. ولهذا في الصحيحين أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر ولم يكن لي مال أنفس منه، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الشيخان. لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رضي الله عنه رأى ألا تقسم بين الغانمين، قال: إذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بالغانمين، لأن أربعة أخماس من نفعها تكون للغانمين، ثم يموت فلان وتأتي ذريته ومنهم من قد لا يكون فيه خير. فرأى عمر رضي الله عنه أنها تبقى بأيدي أهلها عامة، ويوضع عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده. قال الشيخ رحمه الله: الآن لو كان لي بيت وأجرته واحدا من الناس 10 سنوات كل سنة بمئة، فهذه الأجرة نظيرها الخراج، هي الغلة التي تغل من ذلك ثم توضع في بيت مال المسلمين، ثم بعد ذلك يعود نفعها على المسلمين عامة. الخراج يقال مثلا: من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم، وتبقى الأرض بيده، وكل سنة يسلم الدراهم التي جعلت عليه، وتذهب هذه الدراهم لبيت المال. ومن المعني ببيت المال؟ الإمام. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وأخذ مال الفيء والخراج. فهذا من مسؤوليات الإمام. الآن لا توجد أرض خراجية يستخرج منها. قال الشيخ رحمه الله: لقد تغيرت البلاد ومن عليها. لكن فيما سبق كان موجودا وتدر هذه الأرض على بيت المال شيئا كثيرا. قال ونحوه، يعني أخذ مال الفيء والخراج ونحوه، وهي كلمة واسعة، ونحو بمعنى مثل. فمثلا إذا مات ميت ليس له وارث أين يذهب ماله؟ تذهب إلى بيت المال. ومن المعني بذلك؟ الإمام. كذلك الأموال المجهول صاحبها، أي الضائعة، فإنها تكون أيضا لبيت المال وهلم جرة. هذه أموال كثيرة تدر على بيت المال، وبيت المال يعنى به الإمام، ويجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين. قال الناظم رحمه الله والصرف في منهاجي. الصرف معطوفة على يعتني بالغزو، يعني ويعتني أيضا بالصرف في منهاجي، وما أثقل هذا. فمن السهل على الإمام أن يأخذ الخراج من الأراضي، وأن يأخذ مال من مات ليس له وارث، لكن الشاق هو الأخير، هو الصرف في منهاجي، يعني الصرف في طريق شرعية. فيجب عليه أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين، ويجب عليه أن لا يكون جماعا مناعا دفاعا، جماعا للمال، مناعا لبذله في الخير، دفاعا في بذله في الشر، فهذا حرام. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها، ويتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فعلى الإمام مسؤوليات عظيمة، وأكبر مسؤولية عليه، قال الشيخ فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة، وواجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق. قال فلذلك نقول إن مسؤوليات الإمام عظيمة، نسأل الله أن يعين الأئمة على ما هم فيه وأن يوفقهم لكل خير. أما ما يجب علينا فسيذكره المصنف رحمه الله فيما بعد إن شاء الله، لم يذكره هنا لأنه يريد هنا أن يبين أن الإمامة أمر لا بد منه. لكن نسأل هل هذه الإمامة شرط في العبادات، بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بإمام؟ الجواب ليست بشرط إلا عند الرافضة، فالرافضة يقولون لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إطلاقا حتى يأتي الإمام المنتظر، ويدعون أنه قد اختبأ في السرداب منذ مئات السنين، وفي كل صباح يهيئون له فرسا عليه راكب معه رمح وخبز وعسل وماء، يجلس عند باب السرداب ينتظر خروج الإمام، حتى إذا خرج أفطر بالخبز والماء والعسل وأخذ الرمح وركب الفرس وسار في الأرض يملأها عدلا بعد أن ملئت جورا. هذا كله من أوهامهم، من أوهام الرافضة ومن خرافاتهم، يمخرقون بذلك على العوام. قال الشيخ رحمه الله قال ولكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الفقيه غير هذا الرأي، وقال هذا الإمام المنتظر غير ممكن، وكيف لا نصلي جمعة ولا جماعة إلى أن يأتي، وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات أيضا. فالحق أن الأمر به ازداد سوءا، فهو يعني الخميني الهالك الذي أسس ما سماه بولاية الفقيه لكي ينقل ما كان من السلطة والتقديس عند الأئمة المعصومين عند الروافض بزعمهم إلى الأئمة وهو رأسهم، فنقل السلطة إليه وصار يتحصل على ما كان ينبغي أن يصار إلى آل البيت، فيتحصل عليه هو، ويضاربون فيه بمضاربات هي الخداع بعينه. قال الناظم رحمه الله ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع. فذكر ثلاثة أمور: النص والإجماع والتغلب. ونصبه بالنص والإجماع، بالنص أي إذا نص على نصب الإمام خليفة من قبله، فإنه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج إلى بيعة، لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول، إذ إن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول، وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال إن الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان، فإنه يكون الخليفة بدون أن يكون هناك مبايعة. فهذا هو الأمر الأول. طريقة الأولى من طرق نصب الإمام بالنص، أن ينص عليه من قبله، والثاني الإجماع، وهو إجماع أهل الحل والعقد على بيعته، كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما صار إماما، لكن هذا بشرط أن لا يكون الخليفة الأول قد نص على شخص معين، فإن كان قد نص على شخص معين فلا كلام، لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا على أن فلانا هو الخليفة صار الخليفة. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر يقع فيه كثير من الالتباس، فقال: هل يشترط أن يبايعه كل فرد من الأمة؟ والجواب: لا يشترط، وهذا شيء غير ممكن، ولهذا لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد، فلم يرسل إلى كل مراهق وإلى كل عجوز وإلى كل شاب وإلى كل رجل أن يبايعه، ولا أرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد، بل ولا إلى أهل المدينة، ولكن اكتفى بمبايعة أهل الحل والعقد رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا مهم، لأن أقواما يقولون لا بد من أن يبايع الجميع. كيف يبايعون؟ بصناديق الانتخاب، فيجعل هذا الأمر العظيم إلى كل فاجر وفاجرة وكل كافر وكافرة، فالكل له صوت ولكل تأثير، وهذا ليس ما جرى عليه العمل عند السلف كما ترى. يقول: لهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع، نقول: من الذي قال إنه يشترط أن تبايع أنت؟ فالمبايعة ليست لكل واحد من الناس، وإنما هي لأهل الحل والعقد، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. يقال له هذا: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. إذا أجمع أهل الحل والعقد وبايعوا صار إماما، وأجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد، وذلك مثل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه بويع بإجماع أهل الشورى رضي الله عنهم الذين نصبهم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. النص والإجماع والقهر، يعني لو خرج الرجل استولى على الحكم بالغلبة فغلب الناس على ذلك، وجب على الناس أن يدينوا له حتى ولو كان قهرا بلا رضا منه، ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كبير. الأئمة رحمة الله عليهم أهل نصح وبر، وقد نظروا فيما فيه صلاح الناس، وإذا تصور الإنسان وكان عاقلا ما يمكن أن يكون من أثر لمنازعة ذي سلطان، إنه حينئذ يعلم الحق ويهدى إليه، لأن كثيرا من الناس يكون ضيق الأفق جدا لا يتصور شيئا، وإنما يحطب في هواه ويسير على مقتضاه، ولا يلتفت إلى ما كان عليه الأئمة رحمة الله عليهم من بعد نظرهم في استنباط الأحكام من النصوص. ولذلك أقول: وهذا ما كان عليه السلف. وتعلمون أن الخروج على ولاة الجور كان مذهبا قديما للسلف، فلما وقع ما وقع ولما كثرت المآسي أجمع أهل العلم بعد على عدم جواز الخروج على أئمة الجور. ومن احتج بأن الحسين رضي الله عنه قد خرج، وأن عبد الله بن الزبير قد خرج، وأن غيرهما من أهل الصلاح والخير قد خرج، نقول: هؤلاء خارجون لا خوارج، خارجون لا خوارج، وهؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم، هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم. وكان الخروج على أئمة الجور مذهبا قديما للسلف، فلما رأوا ما نشأ عنه ونتج قالوا: لا يجوز الخروج بعد ذلك على أئمة الجور مهما جار وظلم. فهذه هي الطريقة الثالثة التي ينصب بها الإمام إذا كان قد استولى على الحكم وخرج بالسيف بحد السيف فوصل إلى سدة الحكم. إذا نوزع من وصل إلى ذلك حصل شر كبير. قال: كما جرى في دولة بني أمية فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة، وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويدان له بالطاعة امتثالا لأمر الله عز وجل. ومن تأمل ما وقع من الأحداث الكبار والبلايا الجسام التي حلت على أهل الإسلام لم يجد شيئا كان أعظم من منازعة ذي سلطان. وما كان الناس قط بعد خروجهم على ذوي السلطان فيهم أحسن حالا قط مما كانوا عليه قبل. ومن تأمل في الأحداث العظام كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، من تأمل في الأحداث العظام التي وقعت على أهل الإسلام علم هذا يقينا. هذه طرق يكون بها الإمام إماما: النص والإجماع والقهر. إذا قلنا إن الخلافة تثبت بواحد من هذه الطرق الثلاث فإنه لا يجوز الخروج على من كان إماما بواحد منها أبدا. فحل عن الخداع، أي لا تخادع ولا تخن، لأنه إذا ثبتت الإمامة بواحدة من هذه الطرق فالإمامة ثابتة. وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية. شرطه إسلام وحرية، أي شرط الإمام الذي يكون خليفة على المسلمين الإسلام، هذا لا بد منه، فلا يمكن أن يتولى على المسلمين غير مسلم أبدا، بل لا بد أن يكون مسلما. فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان أنه كافر بأن كان يعلن أنه يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه، فإن ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح، وعليهم أن ينابذوا. ولكن لا بد من شرط مهم هو القدرة على إزالته حتى لو كان كافرا. هذا مما يعشو عنه بل يعمى عنه كثير من الناس، وتقع فتن عظيمة تراق الدماء أنهارا، ويتمكن أعداء الإسلام من رقاب المسلمين. قال الشيخ: لا بد من شرط مهم وهو القدرة على إزالته، فإن كان لا تمكن إزالته إلا بإراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمن كان يؤامره في الخروج على الواثق: حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فإن كان لا تمكن إزالته إلا بإراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا، لأن منابذة الحاكم بدون قدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس إلا الشر والفساد والتنازع، وكل طائفة حينئذ تريد أن تكون السلطة لها على حسب أهوائها، وهذا خطير جدا، أنه إذا وقعت الفوضى تنوزع على السلطة. وديار الإسلام كما تعلمون اليوم ليست خالصة للمسلمين على طريقة السلف ولا على منهاج النبوة، وإنما بينهم من هو علماني ومن هو وجودي ومن هو شيعي ومن هو فاجر ومن هو فاسق وما أشبه، وكل هؤلاء من الطوائف المختلفة يريد أن يكون هو المتحكم الحاكم. وشرطه الإسلام والحرية، يشترط أن يكون حرا، أما الرقيق فلا ولاية له، لأن الرقيق قاصر، الرقيق مملوك، فكيف يكون مالكا؟ يعني لو فرض أن العبد كان خليفة فماذا يكون موقفه مع سيده مثلا؟ أيأمره وينهاه وهو له عبد وله مملوك؟ سيده مالك له، وإذا كان هو مملوكا فكيف يكون إماما للمسلمين؟ فلا بد من الحرية. هل يصح أن يكون المبعض إماما؟ يعني من حرر بعضه وبقي بعضه لم يحرر بعده، هل يصح أن يكون إماما؟ والجواب لا، بل لا بد من كمال الحرية، لأن هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف. وشرطه الإسلام والحرية عدالة، هذا هو الشرط الثالث، العدل، أن يكون عدلا. العدالة في اللغة الاستقامة، وفي الشرع الاستقامة في الدين والمروءة، يعني أن يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر، ذا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن مستقيما في دينه فإنه لا يجوز أن يولى. والعدالة تختلف باختلاف الحالات، فعدالة الراوي سوى عدالة الشاهد، عدالة الراوي وعدالة الشاهد بينهما فروق. وهنا أيضا العدالة بهذا المعنى، أن يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر، أن يكون ذا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما أشبه ذلك، لأنه إذا لم يكن مستقيما في دينه فإنه يكون حينئذ غير أمار بالمعروف ولا نهاء عن المنكر، ولا يمكن أن يكون حينئذ قائما على مصالح المسلمين كما ينبغي. هذا الشرط شرط للابتداء، بمعنى أننا لا نوليه وهو غير عدل إذا كان الأمر باختيارنا. أما من ملك وصار خليفة وصار حاكما فإن العدالة ليست شرطا فيه، ولهذا أذعن المسلمون وأئمتهم للخلفاء ذوي الفسق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين، إلا أنه انحراف لا يصل إلى الكفر، فهو شرط للابتداء. يعني إذا كان الأمر بين يدي أهل الحل والعقل وجدوا من يريد أن يكون لا متغلبا، وجدوا فيه نوع فسق، فحينئذ سقطت عدالته، هذا شرط للابتداء. أما إذا كان متغلبا وفيه ما فيه خلا الكفر فلا بد من السمع والطاعة فيما ليس بمعصية لله رب العالمين. فالعدالة شرط للابتداء، يعني عندما نريد أن ننصب إماما فلا بد أن يكون عدلا، أي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته. والعدالة كما يقول المحدثون تجمع الأمرين، أن يكون ذا تقوى وأن يكون ذا مروءة. وتعرف تقواه باجتناب النواهي وبإتيان الواجبات، فأن يؤدي ما عليه وأن يجتنب ما نهي عنه. وأما المروءة فهي تختلف باختلاف الأعصار كما قرر المحدثون، وقد قال بعض أهل اللطائف وأحسن: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. الشرط الرابع سمع، يعني يشترط أن يكون سميعا، فإن كان أصم لا يسمع أبدا فإنه لا يصح أن يكون إماما، هذا أيضا شرط في الابتداء. فلو أنه صار إماما ثم حدث له حادث فأصمه فإن ولايته باقية، لكن حينما نريد أن ننصبه لابد أن يكون سميعا، وذلك لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم، فهو إن تم في بعض الأمور فإنه لا يكون تاما كما ينبغي، حتى وإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فهذا لا يكفي، لابد أن يكون سميعا. هل الشرط قوة السمع أو مطلق السمع؟ الشرط مطلق السمع وإن لم يكن قوي، فالمهم أن يسمع، ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ، أي بعد رفع الصوت جدا، لأن غير السميع لا يتم به التصرف في الإمامة. سمع مع الدرية، وهذا هو الشرط الخامس، يعني أن يكون ذا دراية وذا فطنة ومعرفة بالسياسة ومعرفة بالأحوال، حتى يدير الحكم على ما تقتضيه الشريعة وتقتضيه المصالح، والمصالح لا تنكرها الشريعة. ذو الدرية ضده المغفل الغبي، فلا نأتي بإنسان نريد أن ننصبه إماما للمسلمين وهو مغفل غبي، يأتيه الصبي فيلعب بعقله، فكيف يتولى هذا مصالح المسلمين؟ لابد أن يكون ذا دراية، أي أن يكون على علم بأحوال الناس وبمخادعة الناس وغير ذلك مما تتطلبه الإمام، وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما. أن يكون من قريش أي أن يكون الخليفة من قريش، هذا أيضا شرط في الابتداء، ومع ذلك اختلف العلماء في اشتراطه ابتداء، فمنهم من قال وهم الجمهور لابد أن يكون من قريش، فإن كان من غير قريش وإن كان عربيا صليبة فإنه لا يجوز أن يكون إماما. ومعنى لا يجوز أي لا يجوز أن ننصبه إماما، ووجه ذلك أنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لابد أن يكون الإمام من قريش، كما روى ذلك البخاري من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. وكما أخرج ذلك أحمد في المسند من طريق أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا وإن لكم عليهم حقا حقا كذلك. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان برواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وجه ذلك أن قريشا أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة، فكانوا أحق بالإمامة كما جعلهم الله أحق بالرسالة، فمنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبي القرشي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط السابع قوله عالما يعني ذا علم، هل المراد العلم بالشرع أو العلم بأحوال الخلافة وما تتطلبه الخلافة؟ الثاني يعني لا يشترط أن يكون عالما بالشرع مجتهدا، فإن كان عالما بالشرع فلا شك أنه أكمل، لكنه ليس بشرط. أما العلم بما تتطلبه الإمامة فلا بد منه، إذ كيف يتصرف هو لا يعلم هل هذا مناسب أو غير مناسب، وهل هذا لا بد منه أو يستغنى عنه وما أشبه ذلك. عالما مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلا يجوز أن نجعل صبيا لم يبلغ بعد خليفة على المسلمين، لأن من دون البلوغ مولى عليه، فكيف يكون واليا على المسلمين؟ حتى لو فرض أنه مراهق وأنه ذكي فإنه لا يصح أن يتولى إمامة المسلمين لنقصه. وإن كان مجنونا فمن باب أولى ألا نجعل رجلا مجنونا خليفة على المسلمين، فكل من الصبي والمجنون يضر المسلمين ببلية ويأمرهم بطامة، فلا بد أن يكون الإمام بالغا عاقلا. التاسع من الشروط قوله ذا خبرة، والخبرة العلم ببواطن الأمور، وهي أخص من قوله فيما سبق عالما، يعني أن يكون ذا خبرة في أساليب الحكم، ومنها أن يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهاد من السلاح وغير ذلك. وهذه الشروط هي شروط في الابتداء إلا الإسلام، فإنه شرط في الابتداء والدوام إلا الإسلام. قوله وحاكما هذا الشرط، قد يقول القائل ما معنى الحاكم؟ والجواب أن تكون له قوة في شخصيته وأن يكون حازما حتى يحكم تماما، لأن من الناس من يكون عنده علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير ذلك من الشروط لكنه ليس بحاكم. من يكون عنده علم وخبرة وعدالة وأن يكون من قريش إلى غير ذلك من الشروط لكنه ليس بحاكم يلعب به في الحكم فيكون حاكما بلا حكم، فما الفائدة منه؟ فلا بد أن يكون حاكما، أن يكون ذا شخصية يستطيع بها تنفيذ حكمه. فهذه 10 شروط، واحد منها شرط للابتداء والاستمرار وهو الإسلام، ويلحق بالإسلام العقل، فالعقل لا بد منه ابتداء وانتهاء، فلو أنه جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره، لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تزول ولايته. فكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر. كن أيها الإنسان مطيعا أمره أي أمر الإمام فيما أمر، يعني في كل ما أمر الإمام به، لأن ما في قوله فيما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم. وقوله ما لم يكن بمنكر، فإن أمر بمنكر فلا طاعة له، والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلومة مستفيضة مشهورة، منها ما أخرجه الشيخان من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وما رواه الشيخان واللفظ لمسلم من رواية علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. تعليل ذلك أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى. يقول الناظم رحمه الله: فكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر. تعليل ذلك أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى، إذ لا فائدة في إمام لا يؤتم به، فلا بد من طاعة ولي الأمر، ولكن فيما ليس بمنكر. والمنكر نوعان: إما فعل محرم وإما ترك واجب. فلو أمر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعة فإننا نقول لا سمع ولا طاعة ونصلي مع الجماعة. ولو أمر بمنكر بأن قال: يا فلان في البلد نصارى كثيرون والنصارى لا يحرمون شرب الخمر، فافتح لهم مكانا حتى يشربوا كما تشربون أنتم أيها المسلمون ما تشربون، ودعوهم حتى يشربوا، فهذا لا طاعة فيه لو أمر به، لأن هذا معصية لله عز وجل. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل، يعني لم يكرر الفعل كما كرره مع الرسول صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، فدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن فيما أمروا به من المعصية لا أن تنزع اليد من السمع والطاعة مطلقا، ولكن في هذا الأمر الذي هو منكر الذي هو معصية، وإن أكرهوا على المعصية كأن يقول احلق لحيتك وإلا حبسناك، فإنه تباح المعصية للإكراه، كأن الله أباح الكفر أي النطق به للإكراه، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. فإذا أمرك بالمعصية وأكرهك عليها ففعلت فلا تثريب عليه، لكن بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بأن هذا معصية لله، ولولا الإكراه ما فعل. وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أن الإنسان عند الإكراه يفعل ما أكره عليه. هل إذا أكره على الفعل يفعله دفعا للإكراه أو يفعله للإكراه؟ هذا ملحظ دقيق. قال بعض العلماء لابد أن ينوي أنه يفعله دفعا للإكراه لا للإكراه، أنه يفعله دفعا للإكراه لا للإكراه، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله دفعا للإكراه، بل الشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وبحكم الله عز وجل، لأن كونه يريد بذلك دفع الإكراه لا يتسنى لكل أحد، لا يتسنى إلا لطالب علم يعرف، ثم إن طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه النية وتلك الإرادة، فالصواب أنه يفعله للإكراه لا اختيارا له ولا لدفع الإكراه. الفرق بينهما أن الذي يفعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه هذا الرجل ولا يريد الفعل، وأما الذي يفعله للإكراه يريد الفعل، لكن لأنه مكره يفعله إكراها لا اختيارا. الأول ما نوى الفعل أصلا وإنما هو مدافع فقط فينوي دفع الإكراه فهو يدافع الإكراه، والثاني نوى الفعل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمئن. هناك مرتبة ثالثة أن يفعل الفعل مع الاطمئنان إليه، هذا له حكم الفاعل بدون إكراه، وهذه قد يقول قائل إنها مسألة فرضية ولا يمكن أن توجد، بل توجد، بل إن الشيخ رحمه الله قال هذا يقع كما سيأتي بعد إن شاء الله، قال قد توجد، فهذا الرجل قد يكره المعصية التي أمر بها لكن يجعل الإكراه سببا مبيحا، فهو يريد المعصية لكنه قبل الإكراه لا يفعله فيجعل الإكراه سببا لاستباحتها. مثلا لو فرضنا أن رجلا يحب الزنا عياذا بالله ويريد ذلك، ولكن ما دام لم يحرك فهو مجتنب له، فإذا جاءه أحد يكرهه فعله حبا له وتعلل بأنه مكره وأن هذا الأمر قد وقع، قال وهذا يقع. لذلك قال الفقهاء رحمه الله إن الرجل لو أكره على الزنا فزنى فإنه تجب إقامة الحد عليه، إذا أكره على الزنا فزنى تجب إقامة الحد عليه، ولو أكرهت المرأة فزنت لم تجب إقامة الحد عليه. لماذا؟ قال لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشرت آلته، ولا انتشار إلا بإرادة واختيار وإقبال، فكان هذا الرجل قال الشيخ كان جاهزا لكن يخشى من اللوم، يعني يريد الزنا ويريد الوطء ولكنه يخشى من اللوم، فلما أكره قال هذا مرادي ففعل ويحتج بالإكراه. وعلى كل حال المكره إما أن يفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه أو للإكراه مع كراهته للشيء أو للإكراه مع محبته للشيء، ويكون هذا الإكراه سببا ضعيفا لأن له هوى. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه ألا يجعلنا داخل دائرة الاضطراف، إنه على كل شيء قدير.